بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هذه براءة من الله ورسوله وإعلان بالتخلي عن العهود التي كانت بين المسلمين والمشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فسيروا أيها المشركون في الأرض 4 أشهر تذهبون حيث شئتم آمنين من المؤمنين، واعلموا أنكم لن تفلتوا من العقوبة وأن الله مذل الكافرين ومورثهم العار في الدنيا والنار في الآخرة. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وإعلام من الله ورسوله وإنذار إلى الناس يوم النحر أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء منهم كذلك. فإن رجعتم أيها المشركون إلى الحق وتركتم شرككم فهو خير لكم، وإن أعرضتم عن قبول الحق وبيتم الدخول في دين الله فاعلموا أنكم لن تفلتوا من عذاب الله. وأنذر يا محمد هؤلاء المعرضين عن الإسلام عذاب الله الموجع. إن الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. ويستثنى من الحكم السابق المشركون الذين دخلوا معكم في عهد محدد بمدة ولم يخونوا العهد ولم يعاونوا عليكم أحدا من الأعداء، فأكملوا لهم عدتهم إلى نهايته المحدودة، إن الله يحب المتقين الذين أدوا ما أمروا به واتقوا الشرك والخيانة وغير ذلك من المعاصي. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. فإذا انقضت الأشهر 4 التي أمنتم فيها المشركين فأعلنوا الحرب على أعداء الله حيث كانوا واقصدوهم بالحصار في معاقلهم وترصدوا لهم في طرقهم. فإن رجعوا عن كفرهم ودخلوا الإسلام والتزموا شرائعه من إقام الصلاة وإخراج الزكاة فاتركوهم، فقد أصبحوا إخوانكم في الإسلام، إن الله غفور لمن تاب وأناب رحيم بهم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وإذا طلب أحد من المشركين الذين استبيحت دماؤهم وأموالهم الدخول في جوارك يا محمد ورغب في الأمان، فأجبه إلى طلبه حتى يسمع القرآن الكريم ويطلع على هدايته، ثم أعده من حيث أتى آمنا، وأذلك لإقامة الحجة عليه، ذلك بسبب أن الكفار قوم جاهلون بحقائق الإسلام، فربما اختاروه إذا زال الجهل عنهم. أحسنت. الله، هذه براءة، صورة فضح الله بها المنافقين وذكر صفاتهم، شخصها وتوعدهم، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، وقال فيها ومنهم يعني من المنافقين منهم من عاهد الله ومنهم من يلمزك في الصدقات ومنهم الذين يؤذون النبي. وقد أعلن الله في هذه السورة أيضا الحرب على الكفار من المشركين ومن أهل الكتاب، فقال في المشركين: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، كما في آية إلى آخرها. وقال في أهل الكتاب: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الدين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الله أكبر. وهذه السورة من أولها إلى آخرها وهي في شأن قتال الكفار، في شأن الجهاد، جهاد الكفار، جهاد الكفار ليدخلوا في الإسلام، ليدخلوا في دين الله، أو ليوادعوا المسلمين ويدعوا حربهم. والجهاد شرع لهذه الغاية، ليدخل الناس في دين الله أو يخضع الكفار لسلطان الإسلام ودولة المسلمين، فيخضع ويذل ويؤدي الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وليس الجهاد كما يقول الجاهلون والمفترون والظالمون والمغالطون إن الجهاد في الإسلام ما شرع إلا دفاعا، يعني فلا يجوز أن نقاتل الكفار إلا إذا اعتدوا علينا أن ندفعهم، بس ندفعهم. هذا باطل. ولو كان الأمر كذلك ما طعن الكفار على الإسلام والمسلمين بشريعة الجهاد، لأن قتال المعتدي ودفع الظلم ودفع العدوان هذا أمر يعني مستقر عند كل الناس، لا لوم على من دفع عن نفسه ودفع الأذى ودفع العدوان والظلم. سبحان الله. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. السورة من أولها، انظر، من أولها إلى آخرها، ففي آخرها ختمت: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قتال ما فيه يعني هوادح، لا، فيه شدة وغلظة. فإذا لقيتم الذين كفروا، يعني في ساحة الحرب، إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. وما الذل الذي وقع على المسلمين الآن إلا بسبب يعني خنوعهم وتبعيتهم للكفار وقعودهم عن الجهاد، صاروا أذلة، وصار الكفار متسلطين عليهم. وفي هذا عقاب للذين أضاعوا أمر الله. وفي الحديث: إذا تبايعتم بالعينة وتركتم تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، أو كما جاء في الحديث. والله المستعان.